الحمد لله الذي أنزل القرآن فيسره تيسيرا القائل في محكم تنزيله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والصلاة والسلام على رسوله القائل يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس التعليق على تفسير الجلالين، وذلك ضمن برنامج التيسير لعلوم القرآن والتفسير في سنته الثانية الموافق اليوم 12 من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 ألف، وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير سورة العنكبوت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى في تفسيره سورة العنكبوت مكية وهي 69 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم بمراده به. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أي بقولهم آمنا وهم لا يفتنون يختبرون بما يتبين به حقيقة إيمانهم. نزل في جماعة آمنوا فأذاهم المشركون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم علم مشاهدة ولا يعلمن الكاذبين فيه. أم حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي أن يسبقونا يفوتون فلا ننتقم منهم ساء بئس ما الذي يحكمون وحكمهم هذا. من كان يرجو قوله رحمه الله سورة العنكبوت مكية وهي 69 آية. قال الداني هي 69 آية في عدد الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى من كان يرجو يخاف لقاء الله فإن أجل الله به لآت فليستعد له وهو السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. ومن جاهد جهاد حرب أو نفس فإنما يجاهد لنفسه لأن منفعة جهاده له لا لله. إن الله لغني عن العالمين الإنس والجن والملائكة وعن عبادتهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم بعمل الصالحات ولنجزينهم أحسن بمعنى حسنا. ونصبوا بنزع الخافض الباء الذين كانوا يعملون وهم الصالحات. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أي إيصاء ذا حسن بأن يبرهما. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به بإشراك علم موافقة للواقع فلا مفهوم له فلا تطعهما في الإشراك. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازيكم به. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين الأنبياء والأولياء بأن نحشرهم معهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس أي أذاهم له كعذاب الله في الخوف منه فيطيعهم فينافق. ولا إلا مقسم جاء نصر للمؤمنين من ربك فغنموا لا يقولن حذفت من نون الرفع لتوالي النونات والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين. إنا كنا معكم في الإيمان فأشركونا في الغنيمة. قال تعالى أوليس الله بعالم بما في صدور العالمين قلوبهم من الإيمان والنفاق بلى ولا يعلمن الله الذين آمنوا بقلوبهم ولا يعلمن المنافقين فيجازي الفريقين. واللام في الفعلين لام قسم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا طريقنا في ديننا ولنحمل خطاياكم في اتباعنا إن كانت. والأمر بمعنى الخبر. قال تعالى وما هم بحامرين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون في ذلك ولا يحملن أثقال وموزار أثقالا مع أثقال. بقولهم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وإضلالهم مقلدين ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون يكذبون على الله سؤال توبيخ. واللام في الفعلين لام قسم. وحذف فاعل ما الواو ونون الرفع. قوله رحمه الله في قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. سبب نزول هذه الآية هي وآية لقمان وكذا الأحقاف أن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أسلم فآلت أمه أي حلفت أمه حمنة بنت أبي سفيان ألا تأكل ولا تشرب ولا تستظل بظل حتى تموت أو يكفر سعد بدين محمد. فأبى رضي الله عنه وقال لأمه في معنى كلامه إنك تعلمين ما لك من القدر والبر ولو كانت لك 100 نفس فخرجت نفس تلو نفس ما تركت دين محمد فإن شئت فكلي واشربي وإن شئت فلا تأكلي ولا تشربي، فأكلت وشربت. وقوله رحمه الله في قوله تعالى لتشرك بما ليس لك به علم، فموافقة للواقع فلا مفهوم له، مراده بذلك أن هذا موافق للحال الواقعة، أن هذا الشرك ليس لك به علم. وليس معنى الآية أن هناك مفهوم مخالفة، أن إذا كان هذا الشرك لك به علم فلك أن تشرك، فليس لك أن تشرك على كل حال. لكن في قوله تعالى ما ليس لك به علم، هذه موافقة لتلك الحال التي نزلت فيها الآية. وقوله رحمه الله في قوله تعالى لا يقولن، حذفت منه نون الرفع لتوالي النونات، والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكن، وهذا سبق مرارا. وأصل الكلمة وسيأتي له نظائر، وأصل الكلمة لا يقولن، فعندنا النون الأولى والنون الثانية مشددة، فحذفت الأولى لتوالي النونات، فعندنا هذه النون الأولى والنون الثانية وهي عبارة عن نونين، نون ساكنة ومتحركة، وحذفت الأولى لتوالي النونات، قالوا لتوالي الأمثال، فنون ونون ونون، هذا ليس له نظائر في لغة العرب أن يتكرر الحرف ثلاث مرات، فحذفوا النون الأولى لتوالي النونات. فلما حذفت النون الأولى التقت الواو الساكنة في ليقو، والنون الساكنة من النون، النون الأولى من النون المشددة، لأن النون المشددة عبارة عن نونين، نون ساكنة ونون متحركة، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين، فأصبحت الكلمة لا يقولن. وقوله رحمه الله في قوله تعالى وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، قال سؤال توبيخ، واللام في الفعلين لام قسم، وحذف فاعلها الواو ونون الرفع. وعلة الحذف هنا في نفس علة الحذف في كلمة لا يقولن، وأصل الكلمة هنا لا يسألونن، فحذفت النون الأولى لتوالي المثلين ثم الواو لاستماع الساكنين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وعمره 40 سنة أو أكثر فلبيث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله فكذبوه فأخذهم الطوفان والماء الكثير طاف بهم وعلاهم فغرقوا وهم ظالمون مشركون فأنجيناه ونوحا وأصحاب السفينة الذين كانوا معه فيها وجعلناها آية عبرة للعالمين لمن بعده من الناس إن عصوا رسولهم وعاش نوح بعد الطوفان 60 سنة وأكثر حتى كثر الناس واذكر إبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه خافوا عقابه ذلكم خير لكم مما أنتم عليه من عبادة الأصنام إن كنتم تعلمون الخير من غيره إنما تعبدون من دون الله غير أوثانا وتخلقون إفكا تقولون كذبا إن الأوثان شركاء الله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يقدرون أن يرزقوكم فابتغوا عند الله رزق اطلبوه منه واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا أي تكذبوني يا أهل مكة فقد كذب أمم من قبلكم من قبلي وما على الرسول إلا البلاغ المبين والإبلاغ البين في هاتين القصتين تسلية للنبي وقال تعالى في قومي أولم يروا بالآية والتاء ينظروا كيف يبدئ الله الخلق بضم أول وقرئ بفتح من بدأ وأبدأ بمعنى أن يخلقهم ابتداء ثم هو يعيد وإن الخلق كما بدأوا إن ذلك المذكور من الخلق الأول والثاني على الله يسير فكيف ينكرون الثاني قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق لمن كان قبلكم وأماتهم ثم الله ينشئ النشأة الآخرة مدا وقصرا مع سكون الشين إن الله على كل شيء قدير ومنه البدء والإعادة يعذب من يشاء تعذيبه ويرحم من يشاء رحمته وإليه تقلبون تردون وما أنتم بمعجزين ربكم عن إدراككم في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها إلا تفوتون وما لكم من دون الله غيره من ولي يمنعكم منه ولا نصر ينصركم من عذابه والذين كفروا بآيات الله ولقائه القرآن والبعث أولئك يئسوا من رحمته الجنة وأولئك لهم عذاب أليم مؤلم. قوله رحمه الله في قوله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، قال أولم يروا بالياء والتاء يروا وتروا وهما قراءتان متوافرتان. وقوله في قوله تعالى كيف يبدئ الله الخلق قال وقرئ بفتح يبدأ الله، وهي قراءة شاذة كما عبر عنها وبقوله وقرئ. وقوله في قوله تعالى ثم ينشئ الله النشاءة الآخرة مدا وقصرا، النشاءة والنشأة وما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى أولئك يئسوا من رحمتي أي جنتي، وسبق معنا مرارا أن الأشاعرة يتأولون صفة الرحمة، ولكن هذا الموضع يحتمل لا يراد الصفة وإنما يراد الجنة، وكما سبق معنا في مواضع سابقة أن الرحمة تأتي على نوعين في القرآن، قد يراد بها صفة الله والآخر قد يراد بها الجنة أو غير ذلك. فإذا كانت مراد بها صفة الله فلا يجوز تأويلها، وهي إذا أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى إضافة الصفة إلى الموصوف. وسبق إملاء كلام شيخنا عبد الرحمن بن ناصر عبد الرحمن البراك حفظه الله، فليراجع ذلك الموضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال تعالى في قصة إبراهيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار التي قذفوه فيها بأن جعل علي بردا وسلاما إن في ذلك إنجائه من آياتنا عدم تأثيرها فيما عظمها وإخمادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير لقوم يؤمنون ويصدقون بتوحيد الله وقدرته لأنهم المنتفعون بها. وقال إبراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا تعبدون وما مصرية مودة بينكم خبر إنه على قراءة النصب مفعول له وما كافة المعنى تواددتم على عبادتها في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض يتبرأ القادة من الأتباع ويلعن بعضكم بعضا يلعن أتباع القادة ومأواكم مصيركم جميعا النار وما لكم من ناصرين مانعين منها. فآمن له وصدق بإبراهيم لوط وهو ابن أخيه هارون. وقال إبراهيم إني مهاجر من قومي إلى ربي أي إلى حيث أمرني ربي. وهاجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام إنه هو العزيز في ملكه الحكيم في خلقه. ووهبنا له بعد إسماعيل إسحاق ويعقوب بعد إسحاق وجعلنا في ذرية النبوة فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته والكتاب بمعنى الكتب أي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وآتينا واجره في الدنيا والثناء الحسن في كل أهل الأديان وإنه في الآخرة لمن الصالحين الذين لهم الدرجات العلى. واذكر لوطا إذ قال لقومه أئنكم بتحقيق الأمجدين وتسئيل الثانية وإدخال ألف بينهم على وجهين في الموضعين لتأتون الفاحشة أي أدبار الرجال ما سبقكم بها من أحد من العالمين الإنس والجن أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل طريق المارة بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم فترك الناس الممر بكم وتأتون في ناديكم أي متحدثكم المنكر فعل الفاحشة بعضكم لبعض. فما كان جوابكم إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين واستكباح ذلك وأن العذاب نازل بفعله. قال رب انصرني بتحقيق قولي في إنزال العذاب على القوم المفسدين العاصين بإتيان الرجال فاستجاب الله دعاء. قوله رحمه الله في قوله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات، ثم قال في عدم تأثيرها مع عظمها وإخمادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير. هذه التفاصيل لم يرد فيها خبر صحيح وهي من الإسرائيليات والله أعلم بصحتها، لكن المقطوع به أن الله جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وقوله في قوله تعالى مودة بينكم وعلى قراءة النص مودة بينكم وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه أئنكم بتحقيق الهمزتين تسهيل الثانية أئنكم وإدخال ألف بينهما على الوجهين أئنكم وآئنكم وهي قراءات متواترة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بإسحاق ويعقوب بعده قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية أي قرية لوط إن أهلها كانوا ظالمين كافرين. قال إبراهيم إن فيها لوطا قالوا أي الرسل نحن أعلم بمن فيها لننجينه بالتخفيف والتشديد وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في العذاب لننجينه. أحسن الله إليكم لننجينه بالتخفيف والتشديد وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في العذاب. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم حزن بسببهم وضاق بهم ذرعا صدرا لأنهم حسان الوجوه في صورة أضعافهم فخاف عليهم قومهم فعلموا بأنهم رسل ربه وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك بالتشديد والتخفيف وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ونصب أهلك عطفا على محل الكاف إنا منزلون بالتخفيف والتشديد على أهل هذه القرية رجزا عذابا من السماء بما بالفعل الذي كانوا يفسقون به أي بسبب فسقهم. ولقد تركنا من آية بينة ظاهرة هي آثار خرابها لقوم يعقلون يتدبرون. وأرسلنا إلى مدينة أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر اخشوه هو يوم القيامة ولا تعثوا في الأرض مفسدين حال مؤكدة لعملها من عافية بكسر المثلثات أفسد فكذبوا فأخذتهم الرجفة الزلزلة الشديدة فأصبحوا في دارهم جاثمين باركين على الركب ميتين. وأهلكنا عادا وثمودا بصرف ثمود وتركه بمعنى الحي والقبيلة وقد تبين لكم إهلاكهم من مساكنهم بالحجر واليمن وزين لهم الشيطان وأعمالهم من الكفر والمعاصي فصدوا من استعان السبيل سبيل الحق وكانوا مستبصرين ذوي بصائر. وأهلكنا قارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم من قبل موسى بالبينات والحجج الظاهرات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فائتين عذابنا. قوله رحمه الله في قوله تعالى نحن أعلم بمن فيها لننجينه بالتخفيف والتشديد لننجينه وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى إنا منجوك بالتشديد والتخفيف وإنا منجوك وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ونصب أهلك عطفا على محل الكاف أي ومحله أنه في محل نصب مفعول به. وقوله في قوله تعالى إنا منزلون بالتخفيف والتشديد منزلون ومنزلون وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وعادا وثمودا بالصرف وترك الصرف وثمود وهما قراءتان متواترتان. وكما سبق هذه القبائل أو المواضع ثمودا إذا صرف المراد به الحي وإذا منع من الصرف يكون مراد به القبيلة ويكون ممنوع للصرف من الصرف للعلمية والتأنيث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فكل من المذكورين أخذنا بذنبه فمنهم من أرسل عليه حاصب الريح عاصفة في عصبة كقوم لوط في عصبة كقوم لوط ومنهم من أخذت الصياد كثمود ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون ومنهم من أغرقنا كقوم نوح وفرعون وقومه وما كان الله ليظلمهم فيعذبهم بغير ذنب ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارتكاب الذنب. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء أصناما يرجون نفعا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لنفسها تأويله وإن أوهن أضعف البيوت لبيت العنكبوت لا يدفع ولا حر ولا برد كذلك الأصنام لا تنفع عابديها لو كانوا يعلمون ذلك ما عبدوها. إن الله يعلم ما بين الذي يدعون يعبدون بالله والتائه من دونه غيره من شيء وهو العزيز وفي ملك الحكيم وفي صنعه. وتلك الأمثال في القرآن نضربها نجعلها للناس وما يعقلها يفهمها إلا العالمون المتدبرون. خلق الله السماوات والأرض بالحق أي محقا إن في ذلك لآية دلالة على قدرته تعالى للمؤمنين خص بالذكر لأنهم المتبعون بها في الإيمان بخلاف الكافرين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب القرآن وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر شرعا من شأن ذلك ما دام المرء فيها. قوله رحمه الله في قوله تعالى إن الله يعلم ما يدعون بالياء والتاء يدعون وتدعون وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال أي من شأنها ذلك ما دام المرء فيها. هذا القول الأول ما معنى تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أن المرء ما دام في الصلاة فإنه لن يقارب فحشاء ولا منكر فلن يسمع الغنى ولن يغتاب ولن يقارب شيئا من المعاصيات لأنه منشغل في الصلاة. هذا التوجيه الأول. والقول الآخر أو التوجيه الآخر أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر في سائر الأوقات وتكون سببا في تطهيره عن الفحشاء والمنكر ولكن بشرط أن تستوفي شروطها. إذا استوفت شروطها وآدابها وسننها وأتى بها المرء وكان المرء مقبلا فيها وأتى بها على الوجه المطلوب، فإنها حينئذ تكون الصلاة تطهيرا له من الذنوب المعنوية ومن الذنوب الحسية. أما إذا صلى المرء صلاة لا يدري فيها ما يقول، وهذا ربما لا يكتب له إلا شيء يسير منها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من تكتب له الصلاة كاملة، وهناك من يكتب له نصفها، وهناك من يكتب له ربعها، وهناك من يكتب له عشرها، وهناك من تطوى الصلاة وترمى في وجهه وتقول له الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني. فالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر هي الصلاة التي يأتي بها المرء على الوجه المطلوب، هذا قول للعلماء. وأما الصلاة التي يكون فيها المرء مفرط، فقال بعض العلماء هذه الصلاة عسى أن تكفر نفسها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولا ذكر الله أكبر من غيره من الطاعات، والله يعلم ما تصنعون فيجازيكم به. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي بالمجادلة التي هي أحسن، كالدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه، إلا الذين ظلموا منهم بأن حاربوا وأبوا أن يقروا بالجزية فجالدوهم بالسيف حتى يسلموا ويعطوا الجزية. وقولوا لمن قبل الإقرار بالجزية إذا أخبركم شيء مما في كتبهم آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولا تصدقون ولا تكذبون في ذلك، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون مطيعون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب القرآن كما أنزلنا إليهم التوراة وغيرها، فالذين آتيناهم الكتاب التوراة كعبد الله بن سلام وغيره يؤمنون به بالقرآن، ومن هؤلاء أهل مكة من يؤمن به وما يجحد بآياتنا بعد ظهور إلا الكافرون إلا يهود. وظهر لهم أن القرآن حق والجائبه محق وجحدوا ذلك. وما كنت تتلو من قبل القرآن من كتاب ولا تخطوا بيمينك إذن لو كنت قارئا كاتبا لارتاب شك المبطلون اليهود فيك. وقالوا الذي في التوراة أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، بل هو القرآن الذي جئت به آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم المؤمنين يحفظونه، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون اليهود وجحودها بعد ظهورها لهم. وقالوا أي كفار مكة لولا هل أنزل علي على محمد آية من ربي، وفي قراءة آيات كناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى، قل لو إنما الآيات عند الله ينزلها كما يشاء، وإنما أنا نذير مبين بين الإنذار بالنار. أولم يكفي فيما طلبوا أن نزلنا عليك الكتاب القرآن يتلى عليهم فوائد مستمرة الانقضاء لا بخلاف ما ذكر من الآيات، إن في ذلك الكتاب إلى رحمة وذكرى عبرة لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا بصدقي، يعلم ما في السماوات والأرض، ومنه حالي وحالكم، والذين آمنوا بالباطل وهم يعبدون من دون الله وكفروا بالله منكم أولئك هم الخاسرون في صفقتهم، حيث اشتروا الكفر بالإيمان. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربي، وفي قراءة آيات، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى له لجاءهم العذاب عاجلا ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون بوقت إتيانه. يستعجلونك بالعذاب في الدنيا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ونقول فيه بالنون أين أمر بالقول وبالياء أن يقولوا، أي الموكل بالعذاب ذوقوا ما كنتم تعملون، أي الجزاء، فلا تفوتوننا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. في أي أرض تيسرت فيها العبادة بأن تهاجروا إليها من أرض لم تتيسر فيها؟ نزل في ضعفاء مسلمي مكة كانوا في ضيق من إظهار الإسلام بها. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، بالتالي وليه بعد البعث. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم ننزلنهم في قراءة بالمثلثة بعد النون من الثوي الإقامة وتعديته إلى غرفا بحذفه من الجنة غرف تجري من تحتها لنار خالدين مقدرا الخلود فيها، نعم أجر العاملين. هذا الأجر هم الذين صبروا على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين، وعلى ربهم يتوكلون فيرزقهم من حيث لا يحتسبون. وكأي كم من دابة لا تحمل رزقها لضعفها الله يرزقها وإياكم أيها المهاجرون، إن لم يكن معكم زاد ولا نفقة، وهو السميع لقولكم العليم بضميركم. ولئن لم قسم سألتم الكفار من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. يصبر أن تعيد بعد إقرار بذلك، الله يبسط الرزق يوسع لمن يشاء من عباده امتحانا ويقدر يضيق له بعد البسط، لمن يشاء ابتلاء إن الله بكل شيء عليم ومنه محل البسط والتضييق. ولا إلا مقسم سألتهم من نزل من السماء ماء فهي بالأرض من بعد موتها ليقولن الله فكيف يشركون به قل لهم الحمد لله على ثبوت الحجة عليكم بل أكثرهم لا يعقلون تناقضهم في ذلك وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وأما القرب فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها وإن الدار الآخرة لهي الحيوان بمعنى الحياة لو كانوا يعلمون ذلك ما أثر الدنيا عليها. قوله رحمه الله في قوله تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول بالنون والياء ونقول ويقول وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون بالتاء والياء ترجعون ويرجعون وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم ننزلنهم وفي قراءة بالتاء لنثوينهم وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب اللهو هو الاشتغال بما فيه نفع عاجل وأما اللعب فهو الاشتغال بما لا نفع فيه أصلا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أي الدعاء أي لا يدعون معه غيره لأنهم في شدة لا يكشفها إلا هو فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون به ليكفروا بما أتيناهم من النعمة وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام. وفي قراءة بسكون اللام أمر تهديد فسوف يعلمون عاقبة ذلك أولم يروا يعلموا أن جعلنا بلدا مكة حرما آمنا ويتخطف الناس من عمهم قتلا وسبيا دونهم فبالباطل لم يؤمنون بنعمة الله يكفرون بإشراكهم ومن أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بأن أشرك به أو كذب بالحق أو كذب بالحق النبي والكتاب لما جاءه أليس بجهنم مثوى مأوى للكافرين فيها ذلك وهو منهم والذين جاهدوا فينا في حقنا لنهدينهم سبلنا طرق السير إلينا وإن الله لمع المحسنين المؤمنين بالنصر والعون. سورة الروم مكية 56 آية. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراده به غلبت الروم وهم أهل الكتاب غلبتها فارس وليسوا أهل كتاب بل يعبدون أوثانا ففرع كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم في أدنى الأرض يقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة التقى فيها الجيشان والبادي بالغزو الفرس وهما الروم من بعد غلبي مضيف المصر والمفعول غلبت فارس أيهم سيغلبون فارس في سنين وما بين الثلاث إلى التسع والعشر فالتقى الجيشان في السنة السابعة من الالتقاء الأول وغلبت الروم فارس لله الأمر من قبل ومن بعد ومن قبل غلب الروم ومن بعده المعنى أن غلبت فارس أولا وغلبت الروم ثانيا بأمر الله إرادته ويومئذ يوم تغلب الروم يفرع المؤمنون بنصر الله يوم على فارس وقد فرعوا بذلك وعلموا به يوم وقوع يوم بدر بنزول جبريل بذلك فيه مع فرح بنصر مع المشركين فيه ينصر من يشاء وهو العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين. قوله رحمه الله في قوله تعالى في سورة العنكبوت ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا وفي قراءة بسكون اللام وليتمتعوا وهما قراءتان متواترتان وكسر اللام تكون على التعليل ولي ولأن يتمتعوا وسكون اللام يكون به الأمر وليتمتعوا. وقوله في سورة الروم وهي 60 أو 59 آية. قال الداني هي 59 آيات في المدني الأخير والمكي و60 آية في عدد الباقين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وعد الله مصدر بدل من اللفظ بفعله والأصل وعدهم الله النصر لا يخلف الله وعده به ولكن أكثر الناس كفار مكة لا يعلمون وعده تعالى بنصرهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا معايشة من التجارة والزراعة والبناء والغسل وغير ذلك وهم عن الآخرة هم غافلون عادهم تأكيدا أولم يتفكروا في أنفسهم ليرجعوا عن غفلتهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى لذلك تفنى عند انتهاء وبعد بعده وبعده البعث. وإن كثيرا من الناس كفار من كتبين قال ربهم لكافرون إلا يؤمنون بالبعث بعد الموت أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من الأمم وهي إليكم بتكذيبهم رسولهم كانوا أشد منهم قوة كعاد وثمود وأثاروا الأرض حرثوها وقلبوها للزرع والغرس وعمروا أكثر مما عمروا أي كفار من كتب وجاءتهم رسلهم بالبينات والحجج الظاهرات فما كان الله ليظلمهم بإليكم بغير جرم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيبهم رسولهم ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء تأنيث الأسوأ الأقبح خبر كان على رفع عاقبته واسم كان على نصب عاقبته والمراد بها جهنم وإساءتهم أن أي بأن كذبوا بآيات الله القرآن وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ينشئ خلق الخلق ثم يعيد ويخلقهم بعد موتهم ثم إليه ترجعون بالتأي والياء ويوم تقوم الساعة يبلس المجيبون يسكت المشركون لانقطاع حجتهم ولم يكن إلا يكون لهم من شركائهم ممن أشركهم بالله يوم الأصنام ليشفعوا لهم شفعاء وكانوا أن يكونون بشركاء كافرين متبرئين منهم ويوم تقوم الساعة يومئذ تأكيد يتفرقون المؤمنون والكافرون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة جنة يحبرون يسرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا القرآن ولقاء الآخرة البعد وغيره فأولئك في العذاب محضرون. قوله رحمه الله في قوله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء خبر كان خبر كان على رفع عاقبة فعندنا في عاقبة قراءتان عاقبة وقراءة ثانية بالنصب عاقبة وهما قراءتان متواترتان ثم وجه هذه القراءتان قال خبر كان على رفع عاقبة واسم كان على نصب عاقبة وقوله رحمه الله في قوله تعالى ثم إلينا ترجعون بالتاء والياء ترجعون ويرجعون وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون يسرون أي ينعمون ويكرمون بما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فسبحان الله يسبح الله بمعنى صلوا حين تمسون أي تدخلون في المساء وفي صلاتان المغرب والعشاء وحين تصبحون تدخلون في الصباح وفي صلاة الصبح ولو الحمد في السماوات وأرض اعتراض معنى ويحمده أهلهما وعشيا عطف على حين وفي صلاة العصر وحين تظهرون تدخلون في الظهيرة وفي صلاة الظهر يخرج الحي من الميت كيخرج الحي من الميت كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة ويخرج الميت النطفة والبيضة من الحي ويحيي الأرض بالنبات بعد موتها أي يبسها وكذلك الإخراج تخرجون من القبور بالبناء الفاعل والمفعول ومن آيات تعالى الدالة على قدرة أن خلقكم من تراب أن أصلكم آدم ثم إذا أنتم بشر من دم ولحم تنتشرون في الأرض ومن آيات أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا فخلقت حواء من ضلع آدم وسائر الناس من نطف الرجال والنساء لتسكنوا إليها وتألفوا وجعل بينكم جميعا مودة ورحمة إن في ذلك المذكور إلى آيات لقوم يتذكرون في صنع الله تعالى ومن آيات خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم أي لغاتكم من عربية وعجمية وغيرهما وألوانكم من بياض وسواد وغيرهما وأنتم أولاد رجل واحد وامرأة واحدة إن في ذلك لآيات دلالات على قدرته تعالى للعالمين بفتح اللام وكسر ذوي العقول وأولي العلم ومن آياته منامكم بالليل والنهار بإرادته راحة لكم وابتغاؤكم بالنار من فضله تصرفكم في طلب المعيشة بإرادته إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سماع تدبر واعتبار ومن آيات يريكم أي إراءتكم البرق خوفا للمسافر من الصواعق وطمعا للمقيم في المطر وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موت أيوب سياب أن تنبت إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يعقلون يتدبرون. قوله رحمه الله في قوله تعالى وكذلك تخرجون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون في البناء للفاعل المفعول تخرجون وتخرجون وهما قراءتان متواترتان. وأعرض المصنف رحمه الله عن ذكر القراءة الأخرى في قوله تعالى الميت ففيها قراءتان بالتخفيف والتشديد الميت والميت وقوله في قوله تعالى إن في ذلك لآيات للعالمين بفتح اللام وكسر للعالمين وللعالمين وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمر بإرادة من غير عمد ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض بأن ينفخ إسرافيل والصور بالبعث من القبور إذا أنتم تخرجون من أحياء فخروجكم منها بدعوة من آياته تعالى. ويوما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا كل له قانتون مطيعون. وهو الذي يبدأ خلق الناس ثم يعيد بعدها لكن وهو أهون عليه من البدء بالنظر إلى ما عند المخاطبين من أن يعد الشيء يسألون ابتدائه وإلا فهما عند الله تعالى سواء في السهولة. ولو المثل الأعلى في السماوات والأرض يستفد اليوم أنه لا إله غيره وهو العزيز في ملكه الحكيم في خلقه. ضرب جعل لكم أيها المشركون مثلا كائن من أنفسكم وهل لكم في مما ملكت أيمانكم مما مماليككم من شركاء لكم فيما رزقناكم من الأموال وغيرها فأنتم وهم فيه سواء تخافونهم كيفتكم أنفسكم. أي أمثالكم من الأحرار والاستفهام بمعنى النفي. المعنى ليس مماليككم شركاء لكم إلى آخره عندكم فكيف تجعلون بعض ممالك الله شركاء له. كذلك نفصل الآيات نبين مثل ذلك التفصيل لكم يعقلون يتدبرون. بل اتبع الذي أضلهم بالإشراك أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله أي لا هادي لهم وما لهم من ناصر مانعين من عذاب الله. فأقم يا محمد وجهك يعني فما يرني إليها يخلص دينك لله أنت ومن تبعك فطرة الله خلقته الذي فطر الناس عليها ويدينه أي الزموها لا تبديل لخلق الله لدينه لا تبدلوا بأن تشركوا ذلك الدين القيم المستقيم توحيد الله ولكن أكثر الناس كفار مكة لا يعلمون توحيد الله منيبين راجعين إليه تعالى فيما أمر به ونهى عنه حال من فعل أقم وما أريد بي يقيم واتقوا خافوا وأقموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين بدلوا بعادة الجار فرقوا دينهم باختلاف فيما يعبدون وكانوا شيئا فرقا في ذلك كل حزب منهم بما لديهم عندهم فرحون مسرورون في قراتهم فارقوا ويتركوا دينهم الذي أمروا به. قوله رحمه الله من الذين فرقوا دينهم وفي قراءة فارقوا دينهم وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وإذا مس الناس أي كفار مكة ضر شدة دعوا ربهم منيبين راجعين إليه دون غيره ثم إذا أذاقهم منه رحمة بالمطر إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما أتينا مريد به التهديد فتمتعوا فسوف تعلمون عاقبة تمتعكم. في التفات عن الغيبة أم بمعنى أمجد الإنكار أنزلنا عليهم سلطانا حجة وكتابا فهو يتكلم تكلم دلالة بما كانوا به يشركون يأمروا بالإشراك لا وإذا أذقنا الناس كفار مكة وغيرهم رحمة نعمة فرحوا بها فراح بطلين وإن تصبهم سيئة شدة بما قدمت أيديهم دعهم يقولون أعطونا يأسون من الرحمة. ومن شأن المؤمن أن يشكر عند النعمة ويرجو ربه عند الشدة أولم يروا يعلموا أن الله يبسط الرزق يوسع لمن يشاء امتعانه ويقدر يضيق لمن يشاء ابتلاء إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون بها. فآت ذا القرب القرابة حقا من البر والصلة والمسكين وبين السبيل المسافر من الصدقة وأمة النبي تبع له في ذلك ذلك خير للذين يريدون وجه الله يتوابوا بما يعملون وأولئك هم المفلحون الفائزون. وما آتيتم من ربا بأن يعطي شيئا هبة أو هدية ليطلب أكثر منه فسمي باسم المطلوب من الزيادة في المعاملة ليربو في أموال الناس المعطين أي ليزيد فلا يربو يزك عند الله إلى ثواب فيه للمعطين وللمعطين. وما آتيتم من زكاة صدقة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المضعفون ثوابا بما أرادوا في التفات عن الخطاب الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ممن أشركتم بالله من يفعل من ذلك من شيء لا سبحانه وتعالى أما يشركون به. ظهر الفساد في البدء والكفار بقحط المطر وقلة النبات والبحر البلاد التي على نار بقلة مايا بما كسبت أيدي الناس من المعاصي لنذيقهم بالنون والياء بعض الذي عامل وعقوبته لعلهم يرجعون يتوبون. قل لكفار مكة سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأولئك بإشراكهم ومساكنهم ومنازلهم خاوية. قوله رحمه الله في قوله تعالى ذلك خير الذين يريدون وجه الله أي ثوابه بما يعملون. سبق معنا في غير موضع أنهم أي الأشاعرة والمفسران رحمهم الله المحلي والسيوطي أولان صفة الوجه لله كما سبق معنا بالأمس في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه قال إلا إياه. والواجب إثباتها لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. وهذا الموضع محتمل أنه يريد به التأويل و يريد به قد يراد به إلا وجهه أي مخلصا لله بثوابه. فعلى كل حال صفة الوجه تثبت لله على ما يليق بجلال غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل فيثبت له سبحانه وتعالى وجها يليق بجلاله. وقوله في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر قال البحر البلاد التي على الأنهار بقلة مائها، أي البلاد التي على السواحل أو على الأنهار. هذا أحد الأقوال في معنى البحر في القرآن، فإن البحر في القرآن جاء في مواضع عدة كله بمعنى البحر المعروف مضطرد، إلا هذا الموضع وقع فيه خلاف، فقال بعض العلماء إن المراد به المدن أو البلاد أو القرى التي على السواحل والأنهار، وقال بعض العلماء إن المراد به البحر المعروف وهو المختار والصواب، ورجحه جماعة من العلماء، وسبق بيان هذا بالتفصيل في أكثر من موضع في تفسير السعدي وكذا في الوجيز، وفي أصل ذلك أصل بحث هذه المسألة في منظومة مشتركات القرآن، فإنه ذكر هذه الكلمة وذكر هذا المعنى الآخر. وقوله في قوله تعالى لنذيقنهم بالنون والياء، لنذيقنهم وليذيقنهم، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى فأقم وجهك للدين القيم دين الإسلام من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ويوم القيامة يومئذ يصدعون في إدغام التاء في الأصل في الصاد، يتفرقون بعد الحساب إلى الجنة والنار، من كفر فعليه كفر وبال كفر وهو النار، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يوطئون منازلهم في الجنة ليجزي متعلق به الصدعون الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضل يثيبهم إنه لا يحب الكافرين أن يعاقبوهم. ومن آياته تعالى يرسل الرياح مبشرات بمعنى لتبشركم بالمطر وليذيقكم بأمر رحمته المطر والخصب ولتجري الفلك السفن بها بأمر بإرادة ولتبتغوا تطلبوا من فضله الرزق بالتجارة بالبحر ولعلكم تشكرون هذه النعم يا أهل مكة فتوحدون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات والحجج الواضحات على صدقهم في رسالتهم إليهم فكذبوهم فانتقمنا من الذين أجرموا أهلكنا الذين كذبوهم وكان حقا علينا نصر المؤمنين على الكافرين بإهلاكهم وإنجاء المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا تزعجه فيبسطه في السماء كيف يشاء من قلة وكثرة ويجعله كسفا بفتح السين وسكونها قطعا متفرقة فترى الودق المطر يخرج من خلاله وسطه فإذا أصاب به بالودق من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون يفرحون بالمطر وإن وقد كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل تأكيد لمبلسين عيسين من زاري فانظر إلى أثر وفي قراءة آثار رحمة الله أي نعمة بالمطر كيف يحيي الأرض بعد موت أيوب سيبا تنبت إن ذلك المحيي الأرض لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. قوله رحمه الله في قوله تعالى إنه لا يحب الكافرين أن يعاقبهم، هذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة المحبة لله والواجب إثباتها لله على ما يليق بجلاله. وقوله في قوله تعالى ويجعله كسفا بفتح السين وسكونها كسفا وكسفا وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فانظر إلى أثري وفي قراءة آثاري وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فانظر إلى أثر رحمة الله نعمته بالمطر، هذا الموضع وكذا الموضع الذي سبق في الصفحة السابقة في قوله وإذا ذقنا الناس رحمة نعمة في الآية 36، هذا قد لا يراد به الصفة، فسبق بيان أن رحمة الله تأتي على الآيات التي فيها رحمة على نوعين، أن يراد بها أولا صفة الله، والأمر الآخر أن لا يراد بها صفة الله، وسبق في هذا التفسير إملاء المعنيين ونقل كلام العلماء فيها. فهنا رحمة فانظر إلى أثر رحمة الله المراد به نعمته بالمطر، هذا المطر الذي نزل، أما الرحمة إذا جاءت صفة لله فهذه تثبت لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله ولا يجوز تأويلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولئلا منقسم أرسلنا ريحا مضرة على نبات فرأوا مصفرا لظلوا صاروا جواب القسم من بعد عباد صرار يكفرون يجحدون النعمة بالمطر فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا بتحقيق الهمزتين والتسهيل الثانية بينها وبين الياء ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إما تسمع سماع فهم وقبول إلا من يؤمن بآياتنا القرآن فهم مسلمون مخلصون بتوحيد الله تعالى. الله الذي خلقكم من ضعف ماء مهين ثم ثم جعل من بعد ضعف آخر وضعف الطفولية قوة من قوة الشباب ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة ضعف الكبر وشيب الهرم والضعف للثلاثة بضم أول وفتحه يخلق ما يشاء من الضعف والقوة والشباب والشيبة وهو العليم بتدبير خلقه القدير على ما يشاء ويوم تقوم الساعة يقسم يحلف المجرمون الكافرون ما لبثوا في القبور غير ساعة قال تعالى كذلك كانوا يوفكون يصبر عن الحق البعث كما صرف عن حق الصدق في مدة اللبث وقال الذين أوتوا العلم والإيمان من الملائكة وغيرهم لقد لبثتم في كتاب الله فيما كتبه في سابق علم إلى يوم البعث فهذا يوم البعث الذي أنكرتم ولكنكم كنتم لا تعلمون وقوعه فيومئذ لا ينفع ولي الذين ظلموا معذرتهم بإنكارهم الأول هم يستعتبون لا يطلب منهم العتبى الرجوع إلى ما يرضي الله ولقد ضربنا ولقد ضربنا جعلنا للناس في هذا القرآن من كل مثل تنبيها لهم ولئن لم قسم جئتم يا محمد بآية مثل العصا واليد لموسى ليقولن حذف من الرفع لتوالي النونات والواو ضمير الجمع التقاء الساكن الذين كفروا منهم إن ما أنتم أي محمد وأصحاب إلا مبطل أصحاب الباطل كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون التوحيد كما طبع على قلوب هؤلاء فاصبر إن وعد الله حق بإن وعد الله بنصرك عليهم حق ولا يستخفنك الذين لا يقرون بالبعث أي لا يحملنك على الخفة والطيش بترك الصبر أي لا تتركنه أي لا تتركنه قوله رحمه الله في قوله تعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا بتحقيق الهمزتين الدعاء إذا وتسهيل الثانية بين الياء الدعاء إذا وهما قراءتان متواترتان وقوله في قوله تعالى يخلق ما يشاء وهو العليم القدير على ما يشاء هذا التعبير غير صواب ومعدول عنه والذي جاء في القرآن أن يقال وهو على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير ولا يقال على ما يشاء فإن هذا التعبير كما سبق معنا في كلام الشيخ عبد الرحمن الحسن وصاحب التنبيهات اللطيفة على والرشيد رحمه الله في شرح الوسطية أن هذا التعبير يريد به أهل البدع شرا وقوله في قوله تعالى فيومئذ لا ينفع بالياء والتاء لا ينفع ولا تنفع وهما قراءتان متواترتان وقوله رحمه الله في قوله تعالى ولئن جئتهم بآية ليقولن حذف منه نون الرفع لتوالي النونات والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين هذا سبق قلم من المصنف رحمه الله وهذا الموضع لم يحدث منه شيء لأن هذا مفرد ويصح هذا التوجيه لو كان الفعل مضموم اللام ليقولن وأما والفعل هنا مفتوح اللام فالمراد به الإفراد فلا يأتي هذا التوجيه هذا التوجيه سبق معنا مرارا في إذا كان الفعل مضموم اللام ليقولن وأصل الفعل كما سبق ليقولونن حذفت النون الأولى ثم حذفت الواو وأصبح الفعل ليقولن مضموم اللام أما الفعل المفتوح اللام فهو مفرد وليس فيه شيء من الحذف وليس فيه واو فهذا سبق قلم من المصنف رحمه الله لأن هذا تكرر قريبا في هذه السورة وما سبقها من السور فربما سبق إلى نظره هذا فكتبه رحمه الله نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قال رحمه الله سورة لقمان مكية أو إلا ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام الآيتين فمدنيتان وهي 34 آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراده به تلك آيات الآيات آيات الكتاب القرآن الحكيم ذي الحكمة والإضافة بمعنى من هو من هو من وإضافة بمعنى من هو هدى ورحمة بالرفع للمحسنين وفي قراءة العامة بالنصب حالا من الآيات العامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة الذين يقيمون الصلاة بيانا للمحسنين ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون هم الثاني توكيد أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الفائزون ومن الناس من يشتري الهوى الحديث أي ما يلهم منه عما يعني ليضل بفتح الياء وضم عن سبيل الله طريق الإسلام بغير علم ويتخذها بالنصب عطفا على يضل وبالرفع عطفا على يشتري هزوا مهزوا بهؤلاء لهم عذاب مهين ذو إهانة وإذا تتلى عليه آياتنا أي قرآن ولا مستكبرا متكبرا كأن لم يسمع كأن في أذنه وقرا صمما وجملة التشبيه حالان من ضمير ولا والثانية بيان للأولى فبشروا أعلم بعذاب أليم مؤلم وذكر البشارة تهكما به والنظر بالمحارث كان يأتي الحيرة يتجر فيشتري كتب أخبار العاجم ويحدث بها أهل مكة ويقول إن محمدا يحدثكم أحاديث عاد وثمود وأنا أحدثكم أحاديث فارس والروم فيستمنحون حديثه ويتركون استماع القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها حال مقدرة مقدرا خلودهم فيها إذا دخلوها وعد الله حقا وعدهم الله ذلك وحقا حقا وهو العزيز الذي لا يغلب شيء فيمنع عن إنجاز وعده ووعيده الحكيم الذي لا يضع شيئا إلا في محله قال أقل السماوات بغير عمد ترونها إلى عمد جمع عماد وهو الأسطوانة وهو صادق بأن لا عمد أصلا وألقى في الأرض رواسي جبالا مرتفعة لئلا تميد تتحرك بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا في التفات عن الغيبة من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم صنف حسن. قوله رحمه الله في سورة لقمان وهي 34 آية. قال الثاني هي 33 آيات في عدد المدنيين والمكي وأربع في عدد الباقين. وقوله رحمه الله في قوله تعالى هدى ورحمة بالرفع وبالنصب رحمة وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث أي ما يلهي منه عما يعني وفسر لهو الحديث في هذا الموضع فسره ابن مسعود بالغناء فسره ابن مسعود وجابر وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعمر بن سعيد والحسن وقتادة وكذا حملها جمهور العلماء على الغناء لأنه يلهي عن الحديث وكما قالوا الغناء بديل الزنا. وقوله في قوله تعالى ليضل بفتح الياء وضمها ليضل وليضل وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى بغير علم ويتخذها وفي قراءة بالرفع ويتخذها وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى هذا خلق الله أي مخلوقه فأروني أخبروني أهل مكة ماذا خلق الذين من دون غيري أي آلهتكم حتى أشركتموها به تعالى. وما استفهام إنكار مبتدأ وذا بمعنى الذي بصلته خبره وأروني معلق عن العمل وما بعده سد المفعولين بل للانتقال الظالمون في ضلال مبين بين بإشراكهم وأنتم منهم. ولقد آتينا لقمان الحكمة منها العلم والديانة والإصابة بالقول وحكمه كثيرة مثورة كان يوفي قول بعث داود وأدرى زمن وأخذ عنه العلم وترك الفتية وقال في ذلك ألا أكتفي إذا كفيت وقيل له أي الناس شر قال الذي لا يبالي أن رآه الناس مسيئا أن أي وقلنا له أن اشكر لله على ما أعطاك من الحكمة ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه لأن ثواب شكري له ومن كفر النعمة فإن الله غني عن خلقه حميد محمود في صنعه. واذكر إذ قال لقمان لابني وهو يعظ يا بني تصغير إشفاق لا تشرك بالله إن الشرك بالله لظلم عظيم فرجع إليه وأسلم. ووصينا الإنسان بوالديه أمرنا أن يبرهما حملته أمه فوهنت وهنا على وهن أي ضعفت للحمل وضعفت للطلق وضعفت للولادة وفصال وانفطام في عامين. وقلنا لو أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإلي المرجع وإن جعدك على أن تشغ بما ليس لك به الموافقة للواقع فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة أي بالمعروف البر والصلة واتبع سبيل طريق من أناب رجع إلي بالطاعة ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فأجازيكم عليه. وجملة الوصية وما بعد اعتراض يا بني إنها الخصلة السيئة إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة وفي السماوات وفي الأرض في أخفى مكان من ذلك يأتي بها الله فيحاسب عليها إن الله لطيف باستخراج خبير بمكانها. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك بسبب الأمر والنهي إن ذلك المذكور من عزم الأمور أي مازومات التي يعزم عليها لوجوبها. ولا تصعر وفكرة تصاعد خدك للناس لا تمل وجهك عنهم تكبرا ولا تمشي بالأرض مرحا يا خيالا إن الله لا يحب كل مختال متبختن في مشي فخور على الناس وقصد في مشيك توسط في بين الدبيب والإسراع وعليك السكينة والوقار واغضض اخفض من صوتك إن إنكر الأصوات أقبح على صوت الحمير أوله زفير وآخره شهيق. قوله رحمه الله تعالى هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قال وأروني معلق عن العمل، أي في اللفظ، وأما في المحل فهو عامل النص. وما بعد ثم قال وما بعده سد مسد المفعولين، قال سد مسد المفعولين، وهذا ظاهره أن أروني تنصب ثلاثة مفاعيل، الياء وجملة الاستفهام التي سدت مسد المفعولين أي الثاني والثالث. وقوله رحمه الله في قوله تعالى ولا تصعر في قراءة تصاعر، وهما قراءتان متواترتان. قال لا تمل وجهك عنهم تكبرا، وأصل الصعر بفتحتين داء يصيب البعير يلوي عنقه، ثم استعمل في ميل العنق لأجل الفخر على الناس. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ألم تروا تعلموا يا مخاطبين أن الله سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم لتنتفعوا بها وما في الأرض من الثمار والأنهار والدواب وأسبغ وأوسع وأتم عليكم نعمه ظاهرة ويحس الصور وتسوية الأعضاء وغير ذلك، وباطنة هي المعرفة وغيرها. ومن الناس يعلمك من يجادل في الله بغير علم ولا هدى من رسول ولا كتاب منير أنزله الله بل بالتقليد. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قال تعالى أيتبعونه ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أي موجباته. لا، ومن يسلم وجهه إلى الله يقبل على طاعته وهو محسن موحد فقد استمسك بالعروة الوثقى بالطرف الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه، وإلى الله عاقبة الأمور مرجعها. ومن كفر فلا يحزنك يا محمد كفره لا تهتم بكفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور بما فيها كغيرهم فمجاز عليه. نمتعهم بالدنيا قليلا أيام حياة ثم نضطرهم في الآخرة إلى عذاب غليظ وهو عذاب النار لا يجدون عنه محيصا. ولئن لم قسم سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وعرف من الرفع لتوالي الأمثال والضمير لالتقاء الساكنين. قل الحمد لله على ظهور الحجة عليهم بالتوحيد بل أكثرهم لا يعلمون وجوب عليهم. لله ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا وعبيدا فلا يستحق العبادة فيما غيره. إن الله هو الغني عن خلقه الحميد المحمود في صنعه. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر عطفا على اسمه أن يمده من بعده سبعة أبحر مدادا ما نفذت كلمات الله المعبر بها عن معلوماته بكتب بتلك الأقلام بذلك المداد وبأكثر من ذلك لأن معلوماته تعالى غير متناهية. إن الله عزيز لا يعجزه شيء حكيم لا يخرج شيئا عن علمه وحكمته ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة خلقا وبعثا لأنه بكلمته كن فيكون. إن الله سميع يسمع كل مسمع بصير يبصر كل مبصر لا يشغله شيء عن شيء. قوله رحمه الله بقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا كما سبق حذفت منه نون الرفع لتوالي الأمثال وواو الضمير لالتقاء الساكنين، وأصل الكلمة ليقولونن فحذفت النون ثم الواو التي بعد اللام وبقيت الواو التي قبل اللام وضمت اللام. وقوله رحمه الله في قوله تعالى ولما نفدت كلمات الله المعبر بها عن معلوماته لأن معلوماته تعالى غير متناهية. قال المبارك فوري تفسير الكلمات بالمعلومات ذهاب من المؤلف إلى أن كلام الله معنى واحد نفسي قديم فلا يوصف بالتعدد. والصحيح أن كلمات الله سبحانه هي قوله وكلامه الذي لا نفاد له لأنه سبحانه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، أي لم يزل ولا يزال يتكلم بما شاء إذا شاء، فلا حد لكلامه سبحانه فيما مضى ولا فيما يستقبل، انتهى كلامه حفظه الله. فقوله معلومات هذا منبني على المذهب الذي سبق معنا في غير آية أنهم يؤولون كلام الله ولا يثبتونه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ألم ترى تعلم يا مخاطبا أن الله يريد يدخل الليل في النهار ويريد النهار يدخله في الليل، فيزيد كل منهما بما نقص من الآخر، وسخر الشمس والقمر كل منهما يجري في فلكه إلى أجل مسمى يوم القيامة، وأن الله بما تعملون خبير. ذلك المذكور بأن الله الحق الثابت، وأن ما يدعون بالله يعبدون من دونه الباطل الزائل، وأن الله هو العلي على خلقه بالقاهر الكبير العظيم. ألم ترى أن الفلك السفن تجري في البحر بنعمة الله ليريكم يا مخاطبين بذلك من آياته، إن في ذلك آيات عبر لكل صبار عن معاصي الله شكور لنعمته. وإذا غشيهم أي على الكفار موج كالظلل كالجبال التي تظل من تحتها، دعوا الله مخلصين له الدين الدعاء بأن ينجيهم، أي لا يدعون معه غيره، فلما نجيهم إلى البر فمنهم مقتصد متوسط بين الكفر والإيمان، ومنهم باق على كفره، وما يجحد بآياتنا ومن الإنجاء من الموج إلا كل ختار غدار كفور لنعم الله تعالى. يا أيها الناس ويا أهل مكة اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولدي فيه شيئا ولا مولود وجاز عن والدي فيه شيئا، إن وعد الله بالوعد حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا على الإسلام، ولا يغرنكم بالله في حلمه وإمهاله الغرور الشيطان. إن الله عنده علم الساعة متى تقوم، وينزل بالتخفيف والتشديد الغيث بوقت يعلمه ويعلم ما في الأرحام يذكر المنتهى، ولا يعلم واحدا من الزلالة غير الله تعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من خير أو شر ويعلمه الله تعالى، وما تدري نفس بأي أرض تموت ويعلمه الله تعالى. إن الله عليم بكل شيء خبير بباطنه كظاهره. روى البخاري وعن ابن عمر حديث مفاتيح الغيب خمسة، إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة. قوله رحمه الله في قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون بالياء والتاء يدعون وتدعون، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: وأن الله هو العلي على خلقه بالقهر، هذا تفسير فيه قصور، والواجب أنواع إثبات أنواع العلو الثلاثة: علو القهر والقدر والذات. وأهل التأويل ينفون فلا يثبتون علو الذات. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: وينزل الغيث بالتخفيف والتشديد، ينزل وينزل، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة السجدة مكية 30 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. قوله رحمه الله: سورة السجدة مكية 30 آية. قال الداني: هي 29 آيات في البصري و30 آية في عدد الباقين. نعم. سأل الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ألف لام ميم، الله أعلم بمراده به. تنزيل الكتاب القرآن مبتدأ لا ريب شك فيه، خبر أول من رب العالمين، خبر ثان أم بل يقولون افتراه محمد، لا بل هو الحق من ربك لتنذر به قوما ما نافيت أتهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون بإنذارك. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، أول والأحد وآخر والجمعة، ثم استوى على العرش، هو باللغة سرير الملك السوان يليق به. ما لكم يا كفار مكة من دنيا غير من ولي اسمه ما بزيادة من أي ناصر، ولا شفيع يدفع عذابه عنكم، أفلا تتذكرون هذا فتؤمنون به. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض مدة الدنيا، ثم يعرج يرجع الأمر ويرجع الأمر والتدبير إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون في الدنيا. وفي سورة سأل 50,000 سنة، وهو يوم القيامة لشدة أحواله بالنسبة إلى الكافر. وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا، كما جاء في الحديث: ذلك الخالق المدبر عالم الغيب والشهادة ما غاب عن الخلق وما حضر، العزيز المنيع في ملكه الرحيم وبأهل طاعته، الذي أحسن كل شيء خلقه بفتح اللام فعل ماضي صفة وبسكونها بدل اشتمال، وبدأ خلق الإنسان آدم من طين، ثم جعل نسله ذريته من سلالة علقة من ماء مهين ضعيف والنطفة، ثم سواه وخلق آدم ونفخ فيه من روحه، جعله حيا حساسا بعد أن كان جمادا، وجعل لكم من ذرية السمع بما الأسماء والأبصار والأفئدة القلوب قليلا ما تشكرون، ما زائلة مؤكدة للقلة. وقالوا: أي منكر البعث، أئذا ضللنا في الأرض غبنا فيها بأن صرنا ترابا مخترطا بترابها، أئنا لفي خلق جديد، استفهام إنكار بتحقيق لمستين التسير الثانية. وإدخال علهم بينهم على الوجهين في الموضعين. قال تعالى: بل هم بلقاء ربهم البعث الكافرون قل لهم يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أي بقبض أرواحكم ثم إلى ربكم ترجعون أحياء فيجازيكم بأعمالكم. قوله رحمه الله في قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج يرجع الأمر والتدبير. قال المبارك فوري المستفاد من أقوال السلف أن العروج بمعنى الصعود، الملائكة تعرج بأمر الله تعالى إلى الأرض وترجع إليه صاعدة بأمر وترجع إليه صاعدة، وفي هذا إثبات العلو إثبات العلو لله على خلقه. انتهى كلامه حفظ الله. وقوله في قوله تعالى كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وفي سورة سأل 50,000 سنة. يجمع بين هذه الآيات أنها في أيام مختلفة وليست أياما واحدة، فاليوم في آية المعارج هو يوم القيامة ومقداره 50,000 سنة، وأما اليوم الذي في آيتي الحج والسجدة فهو اليوم عند الله الذي يدبر فيه الأمور ومقداره 1000 سنة. وقوله في قوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه فتح اللام وبسكونها خلقه، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى أإذا ضللنا في الأرض أإنا بتحقيق الهمزتين أإذا ضللنا وفي أإنا وبالتسهيل أإذا أإنا وإدخال ألف بينهما أإذا وأإنا أإذا أإنا، كل هذه قراءات متواترة. وفي تركيب قراءة القراء بين الموضع الأول والثاني يأتي أوجه عدة وليس هذا مقام بيانها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون الكافرون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم مطأطئوها حياء يقولون ربنا أبصرنا ما أنكرنا من البعث وسمعنا منك تصديق الرسل فيما كذبناهم فيه فارجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا فيها إنا موقنون الآن فما ينفعهم ذلك ولا يرجعون. وجواب لولا رأيت أمرا فظيعا قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فتهتدي بالإيمان والطاعة باختيار منها ولكن حق القول مني وهو لأملأن جهنم من الجنة الجن والناس أجمعين وتقول لهم الخزنة إذا دخلوها فذوقوا العذاب بما نسيتم لقاء يومكم هذا أي بترككم الإيمان به إنا نسيناكم تركناكم في العذاب وذوقوا عذاب الخلد الدائم بما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب. إنما يؤمن بآياتنا القرآن الذين إذا ذكروا وعظوا بها خروا سجدا وسبعوا ملتبسين بحمد ربهم يقالوا سبحان الله وبحمده وهم لا يستكبرون عن الإيمان والطاعة تتجافى جنوبهم ترتفع عن المضاجع مواضع للاضطجاع بفرشها لصلاة بالليل تهجدا يدعون ربهم خوفا من عقابه وطمعا في رحمته ومما رزقناهم ينفقون يتصدقون فلا تعلم نفس ما أخفي خبيا لهم من قرة عين ما تقرب أعينهم وفي قراءة بسكون الياء مضارع جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أي المؤمنون والفاسقون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا وما يعد للضيف بما كانوا يعملون وأما الذين فاسقوا بالكفر والتكذيب فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى عذاب الدنيا بالقتل والأسر والجد بسنين والأمراض دون قبل العذاب الأكبر عذاب الآخرة لعلهم ممن بقي منهم يرجعون إلى الإيمان ومن أظلم ممن ذكر بآيات رب القرآن ثم أعرضنا إلى أحد أظلم من إنا من المجرمين المشركين منتقمون. قوله رحمه الله في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي ثم قال وفي قراءة بسكون الياء أي ما أخفي مضارع وما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: ولقد أتينا موسى كتاب التوراة فلا تكن في مرية شك من لقائه وقد التقيا ليلة الإسراء، وجعلنا موسى والكتاب هودا هاديا لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة بتحقيق الأمر والدار الثانية قادة يهدون الناس بأمرنا لما صبروا على دينهم وعلى البلاء من عدوهم، وكانوا بآياتنا الدالة على قدرتنا ووحدانيتنا يوقنون. وفي قراءة بكسر الله ما تخفي في الميم: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين. أولم يهدي لهم كما لك من قبل ما يتبين الكفار مكة إهلاكنا كثيرا من القرى للأمم بكفرهم يمشون، حال من ضمير لهم في مساكن في أسفار من الشام وإذا فيعتبروا إن في ذلك لآيات دلالات على قدرتنا أفلا يسمعون سماع تدبر والتعاب. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز اليابسة التي لا نبات بها فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم أنفسهم أفلا يبصرون هذا فيعلمون أننا نقدر على إعادتهم. ويقولون للمؤمنين: متى هذا الفتح بيننا وبينكم إن كنتم صادقين؟ واليوم الفتح بينزل عذابهم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يوم يهلون التوبة ومعذرة فأعرض عنهم وانتظر انزال العذاب بهم إنهم منتظرون بك حادث موت أو قتل فيستريحون منك. وهذا قول الأمر بقتالهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية يا أن أئمة، وهذا كما سبق على مذهب النحاة من طريق القراءات العشر الصغرى، فلم يقرأ به على في المشهور من القراءات، ويقرأ به بعض العلماء لكونه يقرأ بما بكل ما في الشاطبية. فبعض العلماء هم قلة يقول كل ما في الشاطبية، الشاطبي إمام، ونحن نقرأ بكل ما في الشاطبية. وأما القراءة المتواترة فجاء من طريقة طيبة النشر من القراءات العشر الكبرى، جاء في بعض الأوجه عن أبي عمرو وغيره من القراء أنهم يقرؤون بإبدال الياء أئمة. وقوله في قوله تعالى: لما صبروا، وفي قراءة بكسر اللام تخفيف الميم، لما صبروا، وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الأحزاب مدنية 73 آية. قوله رحمه الله: مدنية 73 آية. قال الداني: هي 73 آيات في جميع الأعداد. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله، دم على تقواه، ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يخالف شريعتك، إن الله كان عليما بما يكون قبل كونه حكيما فيما يخلقه، واتبع ما يوحى إليك من ربك أي القرآن، إن الله كان بما يعملون خبيرا. وفي قراءة بفوقانية: وتوكل على الله في أمرك وكفى بالله وكيلا حافظا لك وأمته تبع له في ذلك كله. ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه، رد على من قال من الكفار إن له قلبين يعقل بكل منهما أفضل من عقل محمد. وما جعل أزواجكم اللائي بهمزة وياء وبلايا، تظهرون بلا ألف قبل الهاء وبها وبها، والتاء الثانية في الأصل مدغمة في الضام. منهن يقول واحد مثلا لزوجتي: أنت عليك ظاهري أمي أمهاتكم، أي كالأمهات في تعليم بذلك المعد في الجاهلية طلاقا، وإنما تجب به الكفارة بشرط كما ذكر في سورة المجادلة. وما جعل أدعياكم جمع دعين، وهو من يدعى غير أبي ابن له أبناكم حقيقة، ذلكم قولكم بأفواهكم اليهود. والمنافقين قالوا لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش التي كانت امرأة زيد بن حارثة الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا تزوج محمد امرأة ابنه، فأكذبهم الله تعالى في ذلك، والله يقول الحق في ذلك وهو يهدي السبيل سبيل الحق. لكن أدعوهم لآبائهم وأقسطوا وأعدلوا عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم بنو عمكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به في ذلك ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه. وبعد النهي: وكان الله غفورا لما كان من قولكم قبل النهي رحيما بكم في ذلك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فيما دعاهم إليه، ودعتهم أنفسهم إلى خلافه، وأزواجه أمهاتهم في حرمة نكاحهن عليهم. وأولو الأرحام ذو القرابات بعض مولى ببعض في الإرث في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من الإرث بالإيمان والهجرة الذي كان هو الإسلام فنسخ، إلا لكن أن تفعلوا لأولياكم معروفا بوصية فجائز، كان ذلك أي نسخ الإرث بالإيمان والهجرة بإرث والأرحام في الكتاب مسطورا وريد بالكتاب في الموضعين اللوح المحفوظ. قوله رحمه الله في قوله تعالى: إن الله كان مما يعملون خبيرا، وفي قراءة بالفوقانية تعملون، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: وما جعل أزواجكم اللائي بهمزة وياء، اللائي هكذا وبلا ياء اللاء، وهما قراءتان متواترتان، وقوله في قوله تظاهرون بلا ألف وبألف تظاهرون، وفي قراءة لم يذكرها المصنف وهي قراءة عاصم وغيره تظاهرون، وهي قراءة متواترة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى واذكر إذا أخذنا من النبيين ميثاقهم حين أخرجوا من صلب آدم كالذر جمع ذرة وهي أصغر النمل، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم بأن يعبد الله ويدعو إلى عبادته، وذكر الخمسة من عطف الخاص على العام، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا شديدا بالوفاء بما حملوا وهو اليمين بالله تعالى ثم أخذوا الميثاق ليسأل الله الصادقين عن صدقهم في تبليغ الرسالة تبكيتا للكافرين بهم، وأعد تعالى للكافرين بهم عذابا أليما مؤلما وعطفا على أخذنا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود من الكفار متحزبون أيام حفر الخندق فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا ملائكة وكان الله بما تعملون بالتائم من حفر الخندق واليوم من تحزيب المشركين بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم من على الوادي وأسفل من المشرق والمغرب، وإذ زاغت الأبصار مالت عن كل شيء إلى عدوها من كل جانب وبلغت القلوب الحناجر محنجرة ويمنتهى الحلقون من شدة الخوف، وتظنون بالله الظنون المختلفة بالنص والياس، هنالك ابتلي المؤمنون اختبروا ليتبين المخلص من غيره، وزلزلوا حركوا زلزالا شديدا من شدة الفزع. واذكر إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ضعف اعتقاد ما وعدنا الله ورسوله بالنص إلا غرورا باطلا، وإذ قال الطائفة منهم أي المنافقين يا ليثرب هي أرض المدينة ولم تنصرف للعالمية ووزن الفعل لا مقام لكم بضم الميم وفتح إلى إقامة ولا مكانة فارجعوا إلى منازلكم من المدينة، وكانوا خرجوا مع النبي إلى سلة جبل خارج المدينة للقتال، ويستأذن فيكم منهم النبي في الرجوع يقولون إن بيوتنا عورة غير حصيرة نخشى عليها، قال تعالى وما هي بعورة إن ما يريدون إلا فرارا من القتال ولو دخلت المدينة عليهم من قطارها نواحية ثم سوي وإسالهم الداخل والفتنة الشرك لا آتوها بالمد والقصر يعطوها وفعلها وما تلبدوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا عن الوفاء به. قوله رحمه الله في قوله تعالى وكان الله بما تعملون بصيرا بالتاء من حفر الخندق أي بما تعملون أنتم، وبالياء بما يعملون بصيرا أي من تحزيب المشركين، فالقراءة بالتاء والياء قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب هي أرض المدينة ولم تنصرف للعلمية ووزن الفعل، أي لم تنصرف كلمة يثرب وإلا أصلها الجر لأنها مضافة إلى يا أهل يثرب، لكن لم تصرف هذه الكلمة ممنوعة من الصرف لماذا؟ للعلمية ووزن الفعل، كما قالوا مثل يزيد يزيد هذا ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، والأصل في الفعل هو البناء، الأصل في الأفعال البناء، الفعل الماضي كله مبني والمضارع كله والأمر كله مبني والمضارع فيه أحوال يبنى وأحوال لا يبنى، لكن هذا وزن الفعل الماضي فالأصل فيه البناء فمنع من الصرف لهذا السبب. وقوله في قوله تعالى لا مقام لكم بضم الميم وفتح لا مقام ومقام وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ثم سئلوا الفتنة لا آتوها بالمن والقصر لأتوها وهما قراءتان متواترتان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا إن فررتم لا تمتعون في الدنيا بعد فراركم إلا قليلا بقية أجالكم، قل من ذا الذي يعصمكم يجيركم من الله إن أراد بكم سوءا هلاكا وهزيمة أو يصيبكم بسوء إن أراد الله بكم رحمة خيرا ولا يجدون لهم من دون الله غير ولي ينفع ولا نصيرا يدفع الضر عنهم، قد يعلم الله المعوقين المثبطين منكم والقائلين إخوانهم هلما تعالوا إلينا ولا يأتون بأس القتال إلا قليل الريان وسمعة أشحة عليكم بالمعاونة جمع شعين وحال من ضميرية، فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون إليك تدور عينهم كالذي كنظر أو كدوران الذي يخشى عليه من الموت سكراته، فإذا ذهب الخوف وحيزت الغنائم سرقوكم أذوكم أو ضربوكم بألسنة حداد نشحت عن الخير الغنيمة يطلبونها أولئك لم يؤمنوا حقيقة فعبط الله وما كان ذلك العباد وعلى الله يسيرا بإرادته. يحسبون الأحزاب من الكفار أن يذهبوا إلى مكة لخوف من أمية الأحزاب كرة أخرى يودوا يتمنوا لو أنهم بادون في العرب كانوا في البادية يسألون عن أنبائكم وأخباركم مع الكفار ولو كانوا فيكم هذه الكرة ما قاتلوا إلا قليل ريان وخوفا من التعير. لقد كان لكم في رسول الله إسوة بكسر الهمزة وضمها حسنة اقتداء به في القتال والثبات في مواطنه لمن بدل من لكم كان يرجو الله يخافه واليوم الآخر وذكر الله كثيرا بخلاف من ليس كذلك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب من الكفار قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والنصر وصدق الله ورسوله في الوعد وما زادهم ذلك إلا إيمانا تصديقا بوعد الله وتسليما لأمره. قوله رحمه الله في قوله تعالى فإذا ذهب الخوف سلقوكم آذوكم أو ضربوكم. والسلق هو بسط العضو ومده للقهر سواء كان يدا أو لسانا. ففي الآية استعارة بالكناية حيث شبه اللسان بالسيف. وقوله في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة بكسر الهمزة إسوة وبالضم أسوة مقرتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى إسوة حسنة اقتداء به في القتال والثبات في مواطنه. وقوله في القتال والثبات في مواطنه لا مفهوم له بل الاقتداء بالرسول أي لا مفهوم مخالفة له بل الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم واجب في الأقوال والأفعال والأحوال في حال القتال وفي حال غير القتال. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من الثبات مع النبي فمنهم من قضى نحبه مات أو قتل في سبيل الله ومنهم من ينتظر ذلك وما بدلوا تبديلا في العهد وهم بخلاف حال المنافقين ليجزي الله صادق نبي الصدقين ويعذب المنافقين إن شاء بأن يميتهم على نفاقهم ويتوب عليهم إن الله كان غفورا لمن تاب رحيما به. ورد الله الذين كفروا إلى أحساب أي الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا مرادهم مرادهم من الظفر بالمؤمنين وكفى الله المؤمنين القتال بالريح والملائكة وكان الله قويا على إيجاد ما يريد عزيزا غالبا على أمره. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب قريضة من صياصيهم حصون جمع صيصية وهو ما يتحصن به وقذف في قلوبهم الرعب الخوف فريقا تقتلون منهم هم المقاتلة وتأسرون فريقا منهم أي الذراري وأورثكم أرضهم وديارا وأموالهم أرضا لم تطوها بعد وهي خيبر أخذت بعد قريضة وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك وأن تسعن وطلبن منهم من زينة الدنيا ما ليس عنده إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن أي متعة الطلاق وأسرحكن سراح جميعا وطلقكن من غير ضرار. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة إلى الجنة فإن الله عدل المحسنات منكن بإرادة الآخرة أجرا عظيما إلى الجنة فاخترن الآخرة على الدنيا. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة بفتح الياء وكسرها بينة أو هي بينة يضاعف وفي قراءة يضاعف في التشديد وفي أخرى نضعف في النون معه ونصب العذاب لها العذاب ضعفين ضعف عذاب غيرهن أي مثله وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت يطع منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين أي مثله ثواب غيرهن من النساء وفي قراءة بالتثانية في تعمل ونؤتها وأعتدنا لها رزقا كريما في الجنة زيادة. يا نساء النبي لستن كأحد كجماعة من النساء إن اتقيتن الله فإنكن أعظم فلا تخضعن بالقول للرجال فيطمع الذي في قلبه مرض النفاق وقلن قولا معروفا من غير خضوع وقرن بكسر القاف وفتحها في بيوتكن من القرار وأصله اقررن بكسر الراء وفتحها من قرر من قررت بفتح الراء وكسرها نقلت حركة الراء إلى القاف وعذبت مع همزة الوصل. ولا تبرجن بترك عهد التائين من أصله تبرج الجاهلية الأوليما قبل الإسلام من إظهار النساء محاسن زينتهن للرجال والإظهار بعد الإسلام مذكور في آيات ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وأقمنا الصلاة وآتنا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الإثم يا أهل البيت نساء النبي ويطهركم منه تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآن والحكمة السنة إن الله كان لطيفا بأولياء خبيرا بجميع خلقه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات المطيعات والصادقين والصادقات بالإيمان والصابرين والصابرات على الطاعات والخاشعين المتواضعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات عن الحرام والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة المعاصي وأجرا عظيما على الطاعات. قوله رحمه الله قوله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة بفتح الياء وكسرها مبينة ومبينة وهما قراءتان متواترتان يضاعف وفي قراءة يضعف وفي أخرى نضعف وهي قراءة متواترة. وقوله في قوله تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وفي قراءة التحتانية في تعمل ونؤتها وتكون الآية ويعمل صالحا يؤتها وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض احتراز أي نفاق وهذا احتراز عما يقال إنهن أمهات المؤمنين فلكل إنسان فلا يطمع في أحد في أمه فأجاب بأن الذي يقع منه الطمع إنما هو المنافق الذي في قلبه مرض. وقوله في قوله تعالى وقرنا بكسر القاف وفتحها وقرنا وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال أي ما قبل الإسلام من إظهار النساء محاسنهن للرجال هذا نوع من نوع تبرج الجاهلية الأولى إذا كشفت المرأة عن وجهها قد وضعت ما وضعت عليه من هذه الأمور التي تحسن بها النساء فهذا هو تبرج الجاهلية الأولى كما ذكر المفسر. وجاء عن مجاهد نوع آخر من تبرج الجاهلية الأولى قال كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية الأولى أي تخالط الرجال فالمطلوب من المرأة والبعد عن الرجال وعدم مخالطتهم إلا فيما دعت الحاجة أو الضرورة إليه. وقوله في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية هذه الآية سبب نزولها أن أزواج النبي جلسنا يتذكرن فيما بينهن وقلنا إن الله ذكر الرجال في القرآن ولم يذكر النساء بخير وإن نخاف ألا تقبل طاعاتنا تقبل طاعاتنا فسألت أم سلمة الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فأنزل الله هذه الآية وأن وبين فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء شقائق الرجال فكما أن للرجال طاعات وإسلام وإيمان وقنوت وصدقات وخشوع فالنساء مثلهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون بالتأولياء لهم الخيارة والاختيار من أمرهم خلاف أمر الله ورسوله نزلت في عبد الله بن جحش وأخته زينب خطبها النبي وعنى لزيد بن حارثة فكره ذلك حين علم لظنه ما قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها لنفسه ثم رضي للآية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا بينا فزوج النبي لزيد ثم وقع بصره عليها بعد حين فوقع في نفسه حبها وفي نفس زيد كراهتها ثم قال للنبي أريد فراقا فقال أمسك عليك زوجك كما قال تعالى وإذ منصور بيذكر تقول الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه لتقوى وزيد بن حارثة كان من سبيل الجاهلية اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وأعتقه وتبناه أمسك عليك زوجك واتق الله بهم لطلاق عتق في نفسك ما الله مودي مضير من محبتها. وأن لو فارق زيد تزوجتها وتخشى الناس أن يقولوا تزوج زوجة ابنه والله حق أن تخشى في كل شيء ويزوجك ولا عليك من قول الناس. ثم طلق زيد وانقضت عدتها قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا حاجة زوجناك فدخل علي النبي بغير إذن وأشبع المسلمين خبزا ولحما لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج الأيام إذا قضوا منهن وطرا وكلام الله مقضي ومفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض حل الله له سنة الله كسنة الله فنصب بين سبيل الخافض الذين خلوا من قبل من الأنبياء لا حرج عليهم في ذلك توسعة لهم في النكاح وكان من الله فعله قدرا مقدرا مقضيا الذين ناتوا للذين قبلوا يبلغون رسالات لا يخشون ولا يخشون أحدا إلا الله فلا يخشون. قالت النبي ما حل الله لهم وكفى بالله حسيبا حافظا لأعمال خلقه ومحاسبهم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وليس أبا زيدنا والده فلا يحرم عليه التزوج بزوجة زينب ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين فلا يكون له ابن رجل بعده ويكون نبيا. وفي قراءة بفتح التائك آلة الختم به ختم وكان الله بكل شيء عليما منه لألا نبي بعده. وإذا نزل السيد عيسى يقوم بشريعته قوله رحمه الله في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي أن تكون التاء والياء أن تكون أي يكون وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا بينا فزوجها النبي لزيد ثم وقع بصره عليها بعد حين فوقع في نفسه حبها في نفس النبي وفي نفس زيد كرعة. وهذا الكلام باطل لا سند له ولا دليل وهو مما روجه المنافقون وأعداء الإسلام ومقام النبوة ينبغي أن يجل عن هذا. والراجح في الذي أخفاه النبي في نفسه في الذي قال الله فيه وتخفي في نفسك ما الله مبديه الصواب في معناه ما جاء عن الحسن أن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه أن زينب ستكون من أزواجه وذلك قبل أن يتزوجها وقبل أن يطلقها زيد. فلما جاءه زيد يشتكي منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي اتق الله وأمسك عليك زوجك. فالله سبحانه وتعالى أخبره أنه عتبه أنه قد أخبره أنها ستكون زوجة له. فهذا الذي أخفاه النبي في نفسه أن الله أخبره قبل أن يطلقها زيد وقبل أن يأتي أن يشتكي منها أنها ستكون زوجة له. فلما جاءه زيد قال له اتق الله وأمسك عليك زوجك فلم يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معلوم أنها ستكون زوجة للنبي بعد أن يطلقها زيد. والله سبحانه وتعالى أراد بهذا التشريع وهو زواج النبي من زينب زوجة زيد الذي قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل بهذا ما كان موجودا في الجاهلية أن الرجل إذا تبنى ابنا يكون كابنه فلا تحل زوجته له وهكذا. وكانوا يعدون من الفجور أن يتزوج الرجل زوجة ابنه من التبني وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل أن يبعث كان تبنى زيد بن حارثة فصعد به إلى الكعبة وقال إن هذا زيد ابني وأنا ابنه يرثني وأرثه. لما اختاره زيد لما جاء والد زيد وعمه وأراد أن يأخذها من النبي فرفض زيد واختار النبي فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التبني أبطله الله سبحانه وتعالى كما في أول هذه السورة ادعوهم لآبائه فكان يسمى زيد بن محمد فأبطل الله هذا وأوجب أن ينسب الرجل لأبيه. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يرسخ هذا المعنى لنفوس الصحابة فأمر النبي أن يتزوج زوجة زيد لما طلقها ليبين لهم أن هذا الأمر قد انتهى في الإسلام ولا وجود له. ثم وقوله رحمه الله في قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وفي قراءة بفتح التاء وخاتم وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يذكروا في جميع الأحوال وسبعوا بكرة واصيلا أول النهار وآخره، هو الذي يصلي عليكم ويرحمكم وملائكته ويستغفرون لكم ليخرجكم ليديم إخراجه وإياكم من الظلمات إلى الكفر إلى النور إلى الإيمان وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم منه تعالى يوم يلقون السلام بلسان الملائكة وعدل مأثرا كريما هو الجنة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على من أرسلتني ومبشرا من صدقك بالجنة ونذيرا منذرا من كذبك بالنار وداعيا إلى الله إلى طاعتي بإذني بأمري وسراجا منيرا مثله في الاهتداء به. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا هو الجنة. ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يخالف شريعتك ودع اترك أداهم لا تجازيهم عليه إلا أن تؤمر فيهم بأمري وتوكل على الله فهو كفيك وكفى بالله وكيلا مفوضا إليه. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وفكرة تماسوهن أي تجامعوهن فما لكم علينا من عدة تعتدونها تحصونها بالأقراء وغيرها فمتعوهن أعطوهن ما يستمتعن بها إن لم يسمى لهن صديقات وإلا فلهن نصف المسمى فقط. قال ابن عباس وعليه الشافعي: وسدعوهن سراحا دون خلوا سبيلهن من غير إضرار. قوله رحمه الله في قوله تعالى: من قبل أن تمسوهن وفكرة تماسوهن وهما قراءتان متواترتان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجرهن مهرن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك من الكفار بسبيك صفية وجويرية وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي أجرنا معك بخلاف من لم يهاجر وامرأة مؤمنة وابت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكع يطلب نكاح بغير صداق خالصة لك من دون المؤمن النكاح بلفظ الهبة من غير صداق قد علمنا ما فرضنا علم المؤمن في أزواج من الأحكام أن لا يزيد على أربع نسوة ولا يتزوج إلا بولي وشهود ومهر وفيما ملكت أيمانهم لما بشراء وغير بأن تكون أمة ممن تحل لمالك أكل الكتابية غلاف المجوسية والوثنية وأن تستبرى قبل الوطير كي لا متعلق بما قبل ذلك يكون عليك حرج ضيق في النكاية وكان الله غفورا لما يسر التعرج عن رحيما بالتوسعة بذلك. ترجئ بالهمز والياء بداله تؤخر ما تشاء منهن أزواجك عن نوبتها وتؤوي تضم إليك من تشاء منهن فتأتيها ومن ابتغيت طلبت ممن عزلت من القسمة فلاجنا عليك في طلبها وضمها إليك خير في ذلك بعد أن كان القسم واجبا عليه ذلك التخير أدنى أقرب إلى أن تقر عينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن ما ذكر المخير في كلهن تجد الفعل فيه يرضين والله يعلم ما في قلوبكم من أبن النساء الميل لا بعضهن وإنما خيرناك فيهن تيسيرا عليك في كل ما أردت وكان الله عليهم بخلقه حليما عن عقابهم. لا تحل بالتائي ولي لك النساء من بعد التسع التي اخترنك ولا أن تبدل بترك عدة التائين في الأصل بإن من أزواج من تطلقهن أو بعضهن وتنكع بدل من طلقت ولو أعجب لك حسنهن إلا ما ملكت يمينك من ما يفتعل لك وقد ملك بعدهن مارية وولدت له إبراهيم ومات في حياته وكان الله على كل شيء رقيبا حفيظا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم بالدخول بالدعاء إلى طعام فتدخلوا غير ناظرين منتظرين إناه نضجه مصدر وانا يأني ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا تنكدوا مستأنسين الحديث من بعضكم لبعض إن ذلك المكد كان يؤذي النبي فيستحيي منكم أن يخرجكم والله لا يستحيي من الحق أن يخرجكم إلا يتركوا بيانه وقل يستحي بياء واحدة. وإذا سألتمون أزواج النبي متى فسألون من وراء حجاب ستر ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الخواطر المريبة. قوله رحمه الله في قوله تعالى: ترجئ بالهمز والياء بدلة ترجئ وترجي وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى: لا تحل لك النساء بالتاء والياء لا تحل ولا يحل وهما قراءتان متواترتان. وكذا قوله: ولا أن تبدل بترك إحدى التائين أصل الكلمة تتبدل. وقوله في قوله تعالى: يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم في الدخول بالدعاء إلى طعام فتدخلوا، فهذه نزلت في شأن وليمة زينب بنت جحش حين دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم فصنع لهم وليمة ثم جلس رهط يتحدثون فأطالوا على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يريد أن يدخل بزوجه فنزلت هذه الآية. وقوله رحمه الله في قوله تعالى: إلى طعام فتدخلوا غير ناظرين، هنا التقدير فيه نظر، قوله إلى طعام فتدخل غير الناظرين لأنه يقتضي أن الدخول مع الإذن لا يجوز معه انتظار نضج الطعام، مع أن ذلك جائز، فالمناسب حذف هذا التقدير وتكون الآية: يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم في الدخول بالدعاء إلى طعام غير ناظرين إناه أي منتظرين نضجه. وقوله في قوله تعالى إن الله لا يستحيي وقرئ لا يستحي وهي قراءة شاذة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بشيء ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله ذنبا عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوا من نكاحهن بعده فإن الله كان بكل شيء عليما فيجازيكم عليه. لا جناح علينا في آبائنا ولا أبنائنا ولا إخواننا ولا أبناء إخواننا ولا أبناء أخواتنا ولا نسائنا المؤمنات ولا ما ملكت أيمانهن من الإماء ولا عبيد أن يروهن ويكلموهن من غير حجاب واتقين الله فيما أمرتن به إن الله كان على كل شيء شهيدا لا يخفى عليه شيء. إن الله وملائكته يصلون على النبي محمد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقول اللهم صل على محمد وسلم. إن الذين يؤذون الله ورسوله وهم الكفار يصفون الله بما هو منزه عنه من الولد والشرك ويكذبون رسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة بعدهم وعدل عذابا مهينا ذا إهانة وهو النار. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا يرمونهم بغير ما عملوا فقد احتملوا بهتانا تعملوا كذبا وإثما مبينا بينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن إن من جلابي بهن جمع جلباب وهي الملات التي تشتمل بها المرأة وأن يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عين واحدة ذلك أدنى أقرب إلى أن يعرفن بأنهن حرائر فلا يؤذين بالتعرض لهن بخلاف لما فلا يغطين وجوههن فكان المنافقون يتعرضون لهن وكان الله غفورا لما سلف منهن من ترك الستر رحيما بهن إذا سترهن لا إلا مقاسم إلا من ينتهي المنافقون عن نفاقهم الذين في قلوبهم مرض بالزنا والمرجفون في المدينة المؤمنين بقولهم قد أتاكم العدو وسراياكم قتلوا وهزموا لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم ثم لا يجاورنك يسافرونك فيها إلا قليلا ثم يخرجون ملعونين مبعدين عن الرحمة أينما ثقفوا وجدوا وخذوا وقتلوا تقتلوا عن الحكم فيهم على درجة أمر به سنة الله يسن الله ذلك بالذين خلوا من قبل من الأمم الماضية في منافقهم المرجفين المؤمنين ولن تجد لسنة الله تبديلا منه. قوله رحمه الله في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن جمع جلباب وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة أن يرخين بعضها على الوجوه فتغطي الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة فهذا البرقع الذي كان يعرف أن تخرج المرء قدر الحاجة وهي عين واحدة لتنظر الطريق فقط أما ما آلت إليه حال البرقع في هذه الأزمنة من كان من كونه أصبح سبب للزينة والجمال فإن هذا فيه نظر والواجب على المرأة التستر كما في هذه الآيات كما أوصى الله سبحانه وتعالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين والمؤمنات في ذلك الزمن الذي ليس فيه لم يكثر فيه الخبث ولا انتشار أصحاب الأخلاق الردية من كفرة و مجوس وغير ذلك وإنما كان المجتمع قليل وفيه الأدب وفيه النبي وفيه الصحابة وفيه أخلاق العرب التي قبل الإسلام كانت أخلاق كريمة بعيدة عن الرذائل ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يأمر النساء بهذا الستر لأن النساء مأمورات بأن يتسترن. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى يسألك الناس ويا مكة عن الساعة متى تكون قل إنما علمها عند الله وما يدريك يعلمك بها أنت لا تعلمها لعل الساعة تكون توجد قريبا إن الله لا نكافرنا بعدهم وعدلهم سيرى نارا شديدة يدخلونها خالدين مقدرا خلودهم فيها أبدا لا يجدون وليا يحفظهم عنها ولا نصيرا يدفعها عنهم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا لتنبيه ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا أي لا تبع منهم ربنا إنا أطعنا سادتنا وفي قراءة ساداتنا جمع الجمع وكبرانا فضلونا السبيل طريق الهدى ربنا آتهم ضعفين من العذاب مثل عذابنا ولعنهم عذبهم لعنا كثيرا عدده وفي قراءة بالموحدة أي عظيمة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا مع نبيكم كالذين عادوا موسى بقول ما تلما يمنع أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فبرأ الله مما قالوا بأن وضع ثوبه ولا حجر ليغتسل فبر الحجر بيعته وقبل بين ملأ من بني إسرائيل فأدركه موسى فأخذ ثوبه استثر بي فرعون ولا أدرة بي وهي نفخة في الخصية وكان عند الله وجيها ذا جاه ومما أذي به نبي أنه قسم قسما فقال رجل هذه قسمة ما أذي بها الله تعالى فغضب النبي من ذلك وقال يرحم الله موسى لقد أذي بأكثر من هذا فصبر رواه البخاري يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صوابا يصلح لكم أعمالكم ويتقبل ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما نال غاية مطلوبه إنا عرضنا الأمانة الصلوات وغيرها بما في فعل من الثواب وتركها من العقاب على السماوات والأرض والجبال بأن خلق فيها فهما ونطقا فأبينا أن يحملنا وأشفقنا خفنا منها وحمل الإنسان وآدم بعد أرض عليه إنه كان ظلما لنفسه بما حمله جهولا به ليعذب الله المتعلقة بعرضنا المترتب عليه حمل آدم المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات المضيعين للأمانة ويتوب الله ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات المؤدين الأمانة وكان الله غفورا للمؤمنين رحيما بهم. قوله رحمه الله في قوله تعالى يسألك الناس أي أهل مكة عن الساعة، وهذا السؤال منهم على سبيل الاستهزاء والسخرية لأنهم ينكرونها. وقوله في قوله تعالى ربنا إنا أطعنا سادتنا، وفي قراءة ساداتنا، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى ولعنهم لعنا كثيرا، في قراءة بالباء كبيرا، وهما قراءتان متواترتان. وقوله في قوله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى بأن قالوا ما يمنعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، والآدر هو المنتفخ الخصية كما بينه بعد سطرين بقوله وهي نفخة في الخصية، فبرأه الله مما قالوا. وقوله في قوله تعالى إن عرضنا الأمانة الصلوات وغيرها، أي من التكاليف الشرعية وفرائض الدين. وقوله في قوله تعالى على السماوات والأرض والجبال بأن خلق فيها فهما ونطقا، أي خلق الله لها فهما حتى عقلت الخطاب، ونطقا فأجابت بما تقدم. وفي المسألة وليس هذا محل بحثها، لكن هذا ما ذكره المفسر رحمه الله واضح وقريب بأن الله سبحانه وتعالى خلق للسماوات والأرض والجبال فهما ونطقا فأجابت بما تقدم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وأجيب عن سؤالين مما ورد. السؤال الأول قول السائل في قوله تعالى أئمة، يقول هل قرئ بها؟ هذا كما سبق في الدرس من العشر الصغرى لم يقرأ بها على القراءة الموجود من الأسانيد المشهورة، لكن بعض المشايخ كما حدثني به بعض مشايخنا يقرؤون بها من طريق القراءة العشر الصغرى. ويقولون الشاطبي إمام، وبما أنه ذكر هذا الوجه فنحن نقرأ به، لكن الذي قرأنا على مشايخنا أنه لم يقرأ بإبدال هياء، هذا من طريق القراءة العشر الصغرى. أما من طريق طيبة النشر فقد جاءت متواترة من طريق القراءة العشر الكبرى، كما قال ابن الجزري رحمه الله في الطيبة أئمة سهل أو أبدل حط غنا حرم إلى آخر ما ذكره. فذكر أنه يسهلها أبو عمرو في وجه عنه بالخلف، ثم قال بعد ذلك بالخلف أن أبا عمرو ورويس والمدنيان وابن كثير يقرؤونها بتسهيل الهمزة، ولهم وجه آخر بإبدالها ياء أئمة، هذا لكنه هذا من طريق القراءة العشر الكبرى. والسؤال الثاني وبه نختم، يقول السائل ما هو الأولى في الاقتناء بالنسبة لتحقيق الشيخ أو الدكتور قباوة حفظه الله تفسير الجلالين الميسر، أم له تحقيق كذلك موسع آخر؟ ما هو الأولى، هل يقتني الميسر أم يقتني التعليق الموسع؟ أولا قبل الإجابة على هذا السؤال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الدكتور فخر الدين قباوة خير الجزاء، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون مشارك لنا في هذه المجالس، لأنه في الحقيقة أخرج الكتاب إخراجا متقنا على قراءة التي قرأ بها المصنف وطبعا متقنة وقليلة الأخطاء. إلى الآن نحن الآن في الثلث الأخير من القرآن لم يمر معنا إلا خطأان فقط مطبعيان، وهذا عمل متقن وجزاه الله خيرا. أما بالنسبة لحواشي الثور فهي حقيقة فيها بعد، لم تخدم الكتاب خدمة وافية، هي أشبه بحواشي التفسيرية، لكن لو أنت الآن نظرت تجد مثلا كلمة مشكلة لأحد الجلالين سواء السيوطي أو المحلي، كقوله مثلا في لا يقولن حذفت النون وكذا والتواريات، تنظر في الحاشية ما تجد شرح هذه العبارة، وكذا في مواضع إعرابية تحتاج إلى شرح مغلقة، ومواضع من كلامهم الضمائر غير واضحة فتحتاج إلى بيان. فالذي ينبغي في الحواشي أن تكون في المقام الأول تخدم الكتاب وفهم الكتاب، ثم بعد ذلك إذا زاد المحشي فوائد تفسيرية من كتب أخرى ككتاب بحيان وغير ذلك والرازي فهذا نافلة، لكن الفرض أنك في إذا وضعت حاشية لكتاب تخدم الكتاب بحيث أن القارئ يقرأ يفهم هذا الكتاب، أي أمر ملغز الكتاب أو غير واضح أنت تخدمه في هذه الحاشية. هذا لم يحصل حقيقة إلا قليلا في حواشي الدكتور قباوة، في موجود لكنه غالبا في معاني الكلمات الغريبة، إذا جاءت في التفسير كلمة غريبة يبينها، أما ما يتعلق بالقراءات وكون أتى بقراءة على طريقة الجزم وهي شاذة وقراءة قال إنها شاذة وهي متواترة أو معاني مشكلة أو إعرابات غير واضحة أو مرجع ضمير فهذا قليل. فالأولى على ذلك أن تقتصر على الميسر حاشية المختصرة، ولو أمكن أن الدكتور حفظه الله يخرج لنا طبعة بلا حواشي إلا ما تدعو إليه الحاجة من بيان معنى كلمة، هذا هو الأفضل. فإذا أحد كان له تواصل مع الدكتور أو يستطيع أن يتواصل معه يقترح عليه هذا، فهذا هو الأولى، لأن المقصود نحن نريد، لا نريد في إقرارنا هذا كتاب الحواشي، ولا نريد نص النص المحقق، هذا النص المحقق متقن. وكذا لو أمكن أن تكون طبعة خالية من صورة المصحف فهذا أولى وأولى، لأن الكتاب الآن في 600 صفحة وزيادة وحجم كبير جدا، لو استبعدت صورة المصحف لأنه كما سبق صاحب الجلال ذكر القرآن كامل، وكذا الحواشي الغير لازمة ربما كان إلى النصف إلى 300 صفحة بخط كبير أو أكبر من هذا الخط، وأكثر خدمة للكتاب فيكون أسهل اقتناءه وحمله والقراءة منه، ويكون فيه فراغات للتعليق. فخلاصة ما سبق اقتني الآن اقتني الميسر. إذا أردت يعني فوائد تفسيرية من الدكتور لكونه متخصص في اللغة تطلع هذا أمر آخر، لكن خدمة الكتاب يكفي الميسر، ولو أمكن أن الدكتور كما سبق يخرج لنا طبعة بلا حواشي إلا ما تدعو إلى الحاجة من بيان معنى كلمة أو غير ذلك فهو أفضل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.